سائل كريم جزاه الله خير الظهر من طلاب الدرس يقول لكن أم العيال حذرته من حضور الدرس الدعوة إلى التعدد من التعدد لا تسأل الله يقينا شر هؤلاء النسوة لا تثيرهن علينا لكن نقول لهن أخواتي المؤمنات إن الحق ينبغي قبوله ولو كان مرا الحق أحق أن يتبع ولو خالفه الناس وقل للمؤمنة عليها أن تقبل شرع الله الذي أمر الله به وخير قدوة لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقبول أزواجه لفعله صلى الله عليه وسلم. وعندك يا أمة الله القرآن الكريم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لكن إن كان زوجك ممن يخشى عليه أن لا يعدل فأنا أنصحه من التعدد حتى لا تأخذي عنا صورة يعني ليست جيدة في هذا الباب. فنحن نقول إن كان زوجك قادرا على العدل فأيديه في هذا الطلب وأحيي هذه السنة. تؤجرين عند الله أسهمي في إحياء هذه السنة تؤجرين عند الله سبحانه وتعالى. وأما إن كان يغلب على ظنه أنه لا يستطيع العدل فإني أقول له فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وبهذا السؤال الذي يخيف المطروح من قبل الأخوات نختم هذا الدرس في هذا اليوم. وأستميحكم عذرا عن دروس السبت والأحد والاثنين نظرا لسفري خارج المدينة. وإن شاء الله يوم الثلاثاء نحدد أو بالأحرى يوم الأربعاء صباحا نحدد المواعيد القادمة بإذن الله تعالى. يوم الأربعاء القادم نحدد مواعيد الدروس القادمة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.